بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم والمشاهدين الكرام. تفضل. وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك الجديد ومع شرح بعض آيات من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الحج. وهذه الآيات التي ستستمعون إليها بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى سيدور الحديث حولها في محاور متعددة. المحور الأول بعنوان تهيئة البيت الحرام لإبراهيم عليه السلام. المحور الثاني الحج وبعض فوائده. المحور الثالث كونوا حنفاء لله غير مشركين به. المحور الرابع والأخير تعظيم شعائر الله من تقوى الله. والآن يتفضل الأستاذ عبد الرحمن جزاه الله خيرا ليقرأ علينا الآيات التي سأتناولها بالشرح والتحليل إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. هذه الآيات التي استمعنا إليها الآن وجه الخطاب فيها أولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذلك يقول الله له: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وهذا في الحقيقة فيه تقريع وتوبيخ للمشركين الذين عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره عند البقعة الجليلة العظيمة التي شرفها وكرمها رب العزة والجلال سبحانه، وما كان ينبغي لهم ذلك، لأن الحق تبارك وتعالى أقام بيته لكي يعبد هناك وحده دون سواه، ولكن وللأسف الشديد غير المشركون ذلك وعبدوا هناك كما سنعلم بعد قليل إن شاء الله تعالى، عبدوا مع الله سبحانه وتعالى غيره. ويخبر رب العزة والجلال في هذه الآية أنه بوأ لإبراهيم عليه السلام مكان البيت. كلمة بوأ بمعنى هيأ، تقول العرب: بوأت له منزلا، يعني هيأته له ومكنت له فيه. ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. والله عز وجل قد هيأ الجنة لأهل الإيمان كما ذكر ذلك: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الشاهد أن كلمة بوأ تفيد هيأ المكان ومكن من يريد إنزاله فيه. والله عز وجل قد بوأ هنا كما ذكر في كتابه لإبراهيم عليه السلام مكان البيت، بمعنى أنه هيأه له ويسر له السبيل إليه وأنزله فيه عليه الصلاة والسلام. وهنا من هذه الآية أو هذا المطلع: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يستدل من يقول على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت، وهذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف كبير، والآية لا تدل على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت. غاية ما تدل عليه الآية أن الله عز وجل هيأ مكان البيت وأعلم به إبراهيم عليه السلام. والخلاف في هذا واسع، البعض يذكر بأن الملائكة هم أول من بنوا البيت، وقيل آدم عليه السلام، وقيل شيث من ولد آدم، وغير ذلك. وتعجبني كلمة للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، قالها في تفسير سورة البقرة عند الآية رقم 125، وهي تتحدث حول هذا الموضوع. ذكر أن هناك أمور ذكرها أهل العلم وتوسعوا فيها في من أول من بنى البيت، ثم ذكر أن هذه الأقوال مستقاة من أهل الكتاب، والحق في ذلك ما جاءنا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة الإمام حافظ هنا سأقرأها عليكم لأنها مفيدة للغاية في توضيح منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل التي يمكن أن يرد فيها خلاف بين أهل العلم، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يسلمون أو يرجعون إلى النصوص الواردة، وحسبهم في ذلك ما جاءهم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمة الإمام الحافظ ابن كثير هنا تعتبر قانون أو تعد قاعدة من القواعد المهمة التي أحب أن يسمعها إخواني وأن يعملوا بها لأنها مفيدة للغاية. يقول رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن أشار إلى هذه الأقوال: وغالب من يذكر هذا يعني هذه الأقوال إما البيت بناه الملائكة أو آدم أو شيث أو غير ذلك أو إبراهيم عليه السلام، قال وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردها. ثم ختم هذه الكلمة وهذا بيت القصيد الذي أود أن أصل إليه، قال وأما إذا صح الحديث أو وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. هذه كلمة جميلة للغاية، يعني إن صح لنا حديث في مثل هذه المسائل أخذنا به، وما عداه لا نلتفت إليه لا تصديقا ولا تكذيبا طالما أنه لم يأتنا خبر عن الله تبارك وتعالى. ولكن قد يتساءل البعض يقول ما الراجح إذن في هذه المسألة؟ هل أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت مثلا على أقل تقدير، أو أن غيره هو الذي بناه سواء قلنا بالملائكة أو قلنا آدم أو غير ذلك؟ الراجح والله أعلم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد من البيت، هو إسماعيل، وليس هو أول من بنى البيت عليه السلام. ومما يدل على ذلك ما جاء في سورة إبراهيم عليه السلام، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. إبراهيم عليه السلام هاجر بأم إسماعيل وإسماعيل عند البيت الحرام، وأرشده الله تبارك وتعالى أن يضع زوجه وابنه هناك عند البيت الحرام، وهذا قبل أن يقوم إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت ورفعه. فدلت هذه الآية على أن البيت كان معلوما من قبل، بل إن هذه الآية فيها إشارة على أن البيت كان معلوما من قبل وكان معروفا بدليل قول الحق تبارك وتعالى في هذه الآية وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني هيئناه له وأعلمناه به وأرشدناه إليه، فإذا البيت كان موجودا من قبل ذلك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، ألا تشرك بي شيئا هنا على تقدير محذوف دل عليه ما جاء في سورة البقرة ومعنى الكلام وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئا، وهذه كآية الآية الواردة في سورة البقرة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأفادت آية البقرة أن إسماعيل عليه السلام أيضا طولب بأن يقوم بما قام به من؟ إبراهيم عليه السلام، وأن العهد من الله كان لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وأول ما عهد الله عز وجل إليهما في هذه الآية وفي غيرها من الآيات هو عدم الشرك بالحق تبارك وتعالى، ألا تشرك بشيء، وذلك لأن الشرك من أخطر الأمور على الإطلاق، وأنه مفسد للدين ومضيع له، وأن المشرك لا ينال خيرا ولا جزاء عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وآثار الشرك عليه كما سأذكر ذلك بعد قليل في آيات ستأتي إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما يوضح خطورة وضرر الشرك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن أول أمر عهد الله به إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هو عدم الشرك بالحق تبارك وتعالى، وهذه مسألة مهمة تجعلنا أيها الإخوة الكرام ننأى بأنفسنا عن مواطن الشرك بحال، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، لأن كل منهما يؤدي بالإنسان إلى خطر عظيم، وإن كان الشرك الأكبر هو أخطر الأمور على الإطلاق لأنه لا يغفره الله تبارك وتعالى بحال من الأحوال. الأمر الثاني الذي عهد الله به في هذه الآية إلى إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في آية البقرة أيضا، وهو متعلق أيضا بالمقطع الأول ألا تشركوا بي شيئا، قوله تبارك وتعالى وطهر بيتي. الطهارة هنا تشتمل على نوعين من الطهارة، هل أحد منكم يمكن أن يذكرهما لي؟ وطهر بيتي تشتمل على نوعين من أنواع الطهارة. ها؟ ثانيا الطهارة من الشرك. نعم، إذن ممكن أن نقول طهارة حسية يعني طهارة المكان من الأوساخ والقذر وما إلى ذلك، والطهارة المعنوية من الشرك ومن الايه ومن المعاصي. ولذلك قلت لكم مطهر الآية هذه تتعلق أيضا بالعهد الأول ألا تشرك بشيئا. إذن أفادت وأوجبت على من يتسلم هذا البيت أن يطهر بيت الله تبارك وتعالى، يطهره من الأقدار الحسية كما يطهره أيضا من جميع ألوان الشرك والمعاصي. ولذلك لا يجوز أيها الإخوة الكرام بحال من الأحوال أن يقترف شيء من ذلك في بيت الله الحرام. إبراهيم عليه السلام طلب بذلك، قد يسأل سائل ومن أين كانت أو أتت الأصنام عند الكعبة؟ ورد أن قبيلة جرهم أتت بالأصنام والأوثان وعبدتها عند بيت الله الحرام، وإن إبراهيم عليه السلام قام بتطهير البيت من هذه الأوثان كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام طهر البيت أيضا من الأوثان، ومتى كان ذلك؟ متى طهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام من الأوثان؟ من يجيب؟ تفضل. في عام الفتح. في عام الفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم طهر الكعبة المشرفة مما وضعه المشركون من أصنام عندها، وقيل بأنها بلغت أكثر من 300 صنم، ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد فيها صورا لإبراهيم وإسماعيل، وكانت هذه الصور تفيد أنهما كانا يستقسمان بالأزلام فكسرها نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه، وكانت بيده عصا يضرب بها أي بالصنم في قفاه فيقع على الأرض ويتلو قول الحق تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالآية لما وجهت هنا لإبراهيم عليه السلام وطهر بيتها، نقول أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بهذه الآية وفعل ما فعله إبراهيم عليه السلام وطهر بيت الله الحرام مما وضعه المشركون حوله من أوثان، وهو في ذلك متبع ملة إبراهيم حنيفا عليه السلام، لأن إبراهيم أمر بهذا والنبي عليه الصلاة والسلام متبع لملة إبراهيم كما قال الله له في كتابه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكلاهما كان من أخلص الناس في عبادة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة الكرام وقفة هنا مهمة عند قول الله تعالى وطهر بيتي. الله عز وجل هنا أضاف البيت إلى نفسه فقال وطهر إيه بيتي. هذه الإضافة ماذا تعني؟ تعني التكريم والتشريف. فالبيت أعني بيت الله الحرام ليس جزءا من الله تبارك وتعالى. ولهذا سأذكر مسألة دقيقة عند علماء الاعتقاد آمل أن تتنبهوا إليها، يعني لن أسألكم فيها، لا مسألة عقدية ليست معنا ولكنها مهمة. قال أهل العلم ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان، إما أن يكون المضاف معان وإما أن يكون أعيان. المعاني هي الصفات وهي الأشياء التي لا تقوم بنفسها، فإذا أضاف رب العزة والجلال سبحانه وتعالى شيئا من المعاني إلى نفسه أعني من الصفات كان هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ويوجب وصف الله تبارك وتعالى بما أضافه إلى نفسه. أما إذا أضاف رب العزة والجلال سبحانه وتعالى الأعيان، وكلمة أعيان تفيد أنها أشياء قائمة بذاتها منفصلة عن رب العزة والجلال سبحانه، إذا أضاف الأعيان إلى نفسه تكون هذه الإضافة من باب التكريم والتشريف. ولذلك نحن نقول عن المساجد إيه بيوت الله فنضيفها إلى رب العزة والجلال، وهنا أضاف الكعبة أو بيته إليه فقال وطهر بيتي كما قال ناقة الله وسقياها، كما أضاف عباد الرحمن إليه ونسأل الله أن نكون منهم فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهذه مسألة دقيقة آمل أن تتنبهوا إليها، لأنه وللأسف الشديد بعضا ممن استهواهم الشيطان ظنوا أن الله يحل في خلقه، أو بعض من اتخذ لله ولدا قالوا بأن عيسى عليه السلام جزء من الله لأنه من كلمة الله أو نفخ الله فيه أو ما إلى ذلك، وكل هذا كلام باطل. فما أضافه الله عز وجل إلى نفسه من الأعيان يكون هذا من باب التكريم والتشريف كما ذكرت. وطهر بيتي لمن؟ نصت آية هذه الآية قال للطائفين والقائمين والركع السجود. كلمة هنا للطائفين جاء بها الله عز وجل قبل القائمين والركع السجود، وهذه فيها فائدة، وهي أن الطواف بالبيت من أخص أوصاف بيت الله الحرام، ولا يطاف إلا بكعبة الله تبارك وتعالى. لا يجوز الطواف بمكان بحال من الأحوال إلا أن يطوف الطائف حول بيت الله الحرام. فما يفعله بعض الناس اليوم بالطواف بأضرحة أو قباب أو أماكن اتخذوها اعتبروها مقدسة أو ما إلى ذلك، كل هذا من البدع والضلال الذي انحرف به بعض الناس عن دين الله تبارك وتعالى. والطواف بالبيت من أخص خصائص بيت الله الحرام، ولا يطاف إلا إيه؟ ولا يطاف إلا به. والله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت وأن يهيئه لمن يطوف به، لمن؟ لله تبارك وتعالى. قال للطائفين والقائمين والركع السجود. كلمة القائمين والركع السجود المراد بها من؟ المصلون لله تبارك وتعالى في البيت الحرام. وذكر القائم والراكع والساجد لأن المصلي لا يخلو حاله وهو واقف بين يدي الله عز وجل من هذه الحالات الثلاث، إما أن يكون قائما، وإما أن يكون راكعا، وإما أن يكون إيه؟ وإما أن يكون ساجدا. إذن الآية التي معنا بيّنت أن الله عز وجل هيأ لإبراهيم عليه السلام مكان البيت وأمره أو عهد إليه ألا يشرك به شيئا وأن يطهر بيت الله الحرام، وهذا واجب على المسلمين في كل مكان وزمان. يمكن أن يفعلوا فيه شيئا تجاه بيت الله الحرام، فلا يجوز الإنسان بحال من الأحوال أن يذهب عند بيت الله الحرام ويشرك بالله تبارك وتعالى، أو يأتي بشيء من الوسخ والقذر فيؤذي به بيت الله الحرام، كل ذلك لا يجوز. وقد هيأ الله تبارك وتعالى حكومة المملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، وهم الآن ينافحون ويدافعون في تطهير البيت بما يملكون. فمن يذهب إلى هذه الديار يرى مكانة هذا البيت وما يقومون به من تطهير حسي وما يدفعون عنه، ما يمكن أن يرد إليه ممن يرد بشيء من البدع أو الخرافات، وذلك بتعليم الناس أمور دينهم والوقوف وقفة قوية ضد من يمكن أن يشرك بهذا البيت أو أن يعبد مع الله تبارك وتعالى عند هذا البيت شيئا من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وهذه نعمة يجب أن نشكر الحق تبارك وتعالى عليها. فما يقدم اليوم من خدمات لبيت الله الحرام أرى التنويه به في مثل هذا الموطن، لأننا نشكر من يقوم بهذه الأفعال بعد شكر الله تبارك وتعالى، كما أننا نذكر أن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا حينما طهر بيته من ذلك وهيأ من يقوم بتطهير البيت والحفاظ عليه. المحور الثاني في هذا اللقاء وهو بعنوان الحج وبعض فوائده، وهذا المحور تندرج تحته بعض آيات القرآن الكريم في هذا اللقاء، وأبدأها بقول الحق تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الآيات حقيقة تثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج بيته الحرام. وأذن في الناس بالحج، الخطاب موجه لمن أولا؟ لإبراهيم عليه السلام، هو الذي خطب بذلك بعدما هيأ الله عز وجل له البيت. والأذان هو الإعلام، ومنه قول الله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يعني الله عز وجل يقول لإبراهيم عليه السلام بعد أن هيأ له البيت قم فنادي بالناس لحج هذا البيت الحرام وادعوهم إليه. وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام لما أمره ربه تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج قال يا ربي وكيف يسمعهم صوتي وكيف ينفذهم صوتي؟ فقال الله تبارك وتعالى له عليك النداء وعلينا البلاغ، نادي علينا البلاغ. فقام إبراهيم عليه السلام قيل في مكانه، وقيل رقى على الصفا، وقيل رقى على جبل أبي قبيس ونادى فقال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. وارد أن الجبال تواطأت يعني انخفضت حتى عم هذا النداء أرجاء المعمورة، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وسمعه كل من لبى نداء الله تبارك وتعالى وقصد وحج بيت الله الحرام. إذن وأذن في الناس بالحج يعني قم نادي في الناس وأعلمهم بأن الله تبارك وتعالى اتخذ بيتا يرجع الناس إليه ويحجوه. وأذن في الناس بالحج، الحج في اللغة هو القصد، وتفيد كثرة التردد والرجوع إلى البيت، وهذا حاصل وواقع عند بيت الله الحرام، فيكثر المترددون عليه كما سيظهر لنا من هذه الآيات. لما قال الله وأذن في الناس بالحج قال بعدها إيه؟ هناك جواب سيجيب الناس، قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الرجال في الآية جمع راجل، والراجل هو الذي يمشي على إيه؟ على رجليه، يعني يأتوك الناس إما ماشين على أرجلهم وإما إيه؟ وإما على بعير، لأنه قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. الضامر هو البعير الضعيف الذي أتعبه السير من كثرة المشي، هذا البعير الذي أتعبه السير من كثرة المشي يقال عنه بعير ضامر يعني مهزول. يأتوك رجالا يعني على الأقدام، وأيضا وعلى الإيه؟ وعلى البعير، من كل فج يعني من كل طريق، فالفج بمعنى الطريق كما قال تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا يعني طرقا، من كل فج عميق يعني إيه؟ يعني بعيد. هذا الجزء من الآية ذهب بعض أهل العلم من خلاله على أن المشي على أن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا، قالوا لأن الله تبارك وتعالى قدم ذكر الماشي على الراكب فقال يأتوك إيه؟ يأتوك رجالا. والصحيح من أقوال العلم أن الركوب في الحج أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر ذلك في هذه الآية ليبين رب العزة والجلال أن هناك من الناس من يأتي هكذا ومن يأتي إيه؟ ومن يأتي هكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج راكبا. هذا شيء يتعلق بهذه الآية. أيضا هذه الآية أفادت ودلت على أنه يجب الحج إلى بيت الله الحرام، لأن الله قال فيها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهذا من خلال هذه الآية على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ناسخ يدل على نسخه، فما بالنا إن أتى ما يؤكد ما جاء في شرع من قبلنا من خلال آيات القرآن الكريم. فالله عز وجل أوجب الحج على هذه الأمة في كتابه كما أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأجمع أهل العلم على وجوبه بالشروط التي هي معروفة عند أهل الفقه. قال الله في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد ذلك كما في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال أفي كل عام هو يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها هذا الرجل 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساكت لم يجب. فلما كررها 3 مرات قال النبي صلى الله عليه وسلم له لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقد دلت السنة النبوية المطهرة على فضل الحج ومكانته، وهذا ما أذكره لنرغب الراغبين إلى حج بيت الله الحرام، ومن لديه قدرة واستطاعة على حج هذا البيت، لأن الله فرضه على المؤمن القادر المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. هذا الجزء من الحديث يدل يا إخواني على أن الأعمال تدخل في الإيمان. ما وجه ذلك؟ من يجيب؟ الأعمال تدخل في الإيمان من خلال هذا الجزء من الحديث، ما وجه ذلك؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. هو سئل عن إيه؟ عن الأعمال. فلما يقول الإيمان بالله ورسوله دل ذلك على أن الإيمان منين؟ من الأعمال، وإلا لا يكون الجواب إيه؟ صحيحا. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ ماذا؟ قال: الحج المبرور صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ويقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، إلى غير ذلك مما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الحج ومكانته. الحج المبرور أيها الإخوة يجب أن يكون، وأنا أتحدث اليوم ونحن في موسم استعداد للحج فأذكر هذه الفوائد، لكي يكون الحج مبرورا أن يكون العبد فيه مخلصا وجهته لرب العزة والجلال، يعني يقصد بيت الله الحرام لأنه يريد أن يتعرض لوجه الله تبارك وتعالى ولغفران الله عز وجل ولنفحات رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وأن يخلص أعماله لله، وأن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء النسك، وهذا أمر واجب، يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أداء النسك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج بأمته وقال: خذوا عني مناسككم. والعمل إذا لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون مقبولا. ولذلك أطالب الحجاج من هذا المكان وكل من يشاهد أو يستمع أن يتعلم ما يجب عليه أن يتعلمه من مناسك الحج، وعلى رأس ذلك أن يتعلم التوحيد وإفراد الحق تبارك وتعالى بالعبادة، فيخلص عبادته كلها لله عز وجل، ثم يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحج، ما هي طريقته في الحج، ما هي هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه، ليكون حجه حجا مبرورا وينال ما وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني كأنه طازج جديد لم يرتكب ذنبا من قبل، وهذا يدل على فضل الحج. ومن أفضل الحج أيضا ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وهذه الآية أيضا تفيد، قبل أن أنتقل إلى غيرها، تفيد أن الناس يتطلعون ويتشوقون ويأتون من أرجاء الدنيا لحج بيت الله الحرام، لأنه قال: يأتينا من كل فج عميق. وهذا هو معنى قول الحق تبارك وتعالى: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وكما قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قيل مثابة يعني يثوب الإنسان إليه، يعني يرجع ويتردد، وهذا حاصل وواقع ومشاهد. فاسألوا أي إنسان ذهب إلى بيت الله الحرام ثم هم بالرجوع وهو خارج من بيت الله الحرام، وبعدما يتركه يجد الحنين ويجد الشوق إلى أن يرجع مرة أخرى إلى بيت الله الحرام. ولذلك صدق الله لما قال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ لماذا تشد الرحال ويستعد الناس والأبرار للوصول إلى بيت الله الحرام؟ قال رب العزة والجلال سبحانه: ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم، الناس يذهبون إلى الحج ليشهدوا منافع. ومنافع ده جمع ولا مفرد؟ جمع. إذن منافع عظيمة وكبيرة. على رأس هذه المنافع منفعة دينية، منفعة أخروية ينالها العبد عندما يقف بين يدي رب العزة والجلال، وينال من خلالها كرامة وسعادة وتشريفا أيضا في الدنيا، وهي رضاء الله تبارك وتعالى عنه. المنفعة الأولى التي تعود على الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام إذا أخلصوا لله وتوسلوا ولجأوا إليه وحجوا على الهدي النبوي ومن مال حلال أن يتعرضوا لرضوان الله تبارك وتعالى. وأي منفعة أيها الكرام أعلى من رضوان الله عز وجل؟ كل مؤمن يسعى إلى أي شيء، كل صادق في دينه يسعى إلى أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وتأملوا جمال الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تأمل كده وفكر في كلمة رضية، ونزلها على نفسك وتشعر في ذاتك وقرارك وقرارة نفسك أن الله سبحانه وتعالى رضي عنك. ما أعظمها من سعادة، وما أجملها من كرم، وما أجلها من نعمة. والله إنها أفضل النعم على الإطلاق وأفضل المنافع على الإطلاق، ليشهدوا منافع لهم. هذه المنفعة الأولى، منفعة الدين، منفعة تعود عليك بما تكون به مقبولا عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وهناك أيها الإخوة الكرام منافع أخرى كثيرة، دنيوية أيضا في الحج، وعلمية وغير ذلك. ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما ينتفع به من رزق حلال أو تجارة مباحة أثناء الحج، لا حرج عليك أبدا أن تحج وتقصد بيت الله الحرام متعرضا أو سائلا أو طالبا الفضل والعفو من عند الحق تبارك وتعالى، ثم تتاجر إن أردت ذلك، تبيع وتشتري وما إلى ذلك. والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهنا جمع فقال: ليشهدوا منافع له. والحج أيها الكرام مؤتمر عظيم، مؤتمر دولي كبير تحضره الملايين، وهناك تكون المنافع، هناك تكون المنافع، تكثر التجارات ويكثر منافع الناس حتى تكثر منافع العلم عند الناس. فهناك لقاءات علمية تدور، وهناك كتب تتداول وأشرطة تسمع، وهناك تعقد الجلسات التي يعرف فيها المسلمون أحوال بعضهم البعض، يعرفون أخبارهم، يتلاقون وتتلاقي أرواح وتتلاقى أرواحهم وأفكارهم في مكان واحد، لأنهم معا يعيشون ويقومون وينامون لفترة معينة من الزمان، ويجلس بعضهم إلى بعض، يتم بينهم التعارف، ويتم من خلال الحج اللقاء والتقارب. ولو استغل المسلمون هذه المنافع استغلالا جيدا لسادوا العالم بفضل الله تبارك وتعالى، ووجدوا تأييدا قويا عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فاحرصوا عباد الله، يا من ترجعون وتحجون وتقصدون بيت الله الحرام، احرصوا على منافع الحج وفوائده، واشهدوا هذه المنافع وحققوها في أنفسكم، تنالوا سعادة الدارين. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أولا ويذكروا اسم الله، هنا ذكر اسم الله عز وجل ليفيد أن المسلم دائما على ذكر لله تبارك وتعالى، وأن المسلمين لا يفترون عن ذكر اسم الله عز وجل، وأن الذبائح يذكر عليها اسم الحق تبارك وتعالى. وتفيد هذه الآية أيضا أو هذه الكلمة ويذكر اسم الله على أن المسلمين يفعلون ما يفعلون تقربا إلى الرب تبارك وتعالى، وليعلوا ذكر الله عز وجل، ليرتفعوا به ويشعروا الناس به ويعلموا الناس به، فهم يذكرون الله عز وجل، وما يقومون به من مناسك غايتهم في ذلك أن يذكر الله وحده دون سواه. وكان المشركون يذكرون اسم آلهتهم إذا قصدوا بيت الله الحرام، فنص رب العزة والجلال على أن المسلمين لا يذكرون إلا اسم الله تبارك وتعالى، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أيام المعلومات ذكر أهل العلم فيها كلاما، قال بعضهم، وهذا مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، أن الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذا ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو قول وجيه، لأن العشر الأول من ذي الحجة من أفضل الأيام عند الرب تبارك وتعالى، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأفاد هذا الحديث أن هذه الأيام من أفضل الأيام عند الرب تبارك وتعالى، ويعد بهذا القول هي المقصودة في قول الحق تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. وفي هذه الأيام أيضا أيام فاضلة، منها من يذكر لي في أيام العشر؟ يوم عرفة، يوم عرفة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن صامه أنه قال: أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. صيام يوم عرفة فقط. أما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة، لأنه متفرغ لأعمال الحج، وله في هذا اليوم أعمال يعملها وينال عليها فضلا كبيرا من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وأيضا في هذه الأيام العشر يوم إيه؟ في هذه الأيام العشر اللي هو اليوم العاشر، يوم النحر الأكبر، يوم الحج الأكبر، لأن معظم أعمال الحج تؤدى فيه، ولذلك سمي اليوم العاشر بيوم الحج الأكبر. ولهذا قال ابن عباس وغيره إلى أن الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، لما فيها من فضل ولما يؤدى فيها من كثير من أعمال الحج. وقيل بأن المراد بالأيام المعلومات هي يوم عرفة وثلاثة أيام بعده، أو يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وأيام التشريق. والقول بأنها العشر الأول من ذي الحجة لعله أصوب الأقوال، لأن أعمال الحج الواجبة تنتهي في يوم العاشر منين؟ من ذي الحجة. ويفهم من قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، على أن المسلمين عليهم أن يحسبوا ويدرسوا ويعلموا هذه الأيام المعلومات، يعني يعرفوها وينتظروها، لأنها أيام إيه؟ معلومات. ودائما الشيء الذي يرغبه الإنسان أو يرغب فيه يحرص على معرفة متى يأتي هذا الشيء، وهذا يدل على أننا يجب على المسلمين أن يتحروا هذه الأيام، ويتحروا أيضا للهلال لإثبات دخول الشهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له في هذه الأيام أعمال جليلة، فقد أخرج أبو داود عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام العشر، خاصة التسع، يعني حين نقول عشر يعني التسع. وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن أبي داود. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام فسرها رب العزة والجلال في كتابه، ووضحها لنا في سورة الأنعام، وهي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. هذه بهيمة الإيه؟ هذه هي بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها، هذا أمر. ذهب البعض إلى أن هذا الأمر للوجوب، ولهذا أوجبوا على الحاج أن يأكل من البدن التي يذبحها، وهذا قول غريب. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الأكل منها إنما هو الاستحباب، للاستحباب، وقول الله تعالى فكلوا منها للرخصة، والأمر للإباحة. ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن هذا كقول الحق تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الله عز وجل حرم الصيد على المحرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب على كل حاج أو محرم بعمرة إذا حل من إحرامه أن يذهب للصيد؟ لم يقل بهذا إيه؟ لم يقل بهذا أحد. وكقول الحق تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا إيه؟ فانتشروا في الأرض. إذن فكل منها الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذبح الهدي وذبح كثيرا صلى الله عليه وسلم بسن عمره 33 صلى الله 63 صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يؤخذ من كل بدنة شيئا من اللحم فطبخت ثم أكل منها وحسى من مرقها صلوات الله وسلامه عليه. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا فيه من التكافل ودعوة إلى المجتمع المسلم أن يرحم بعضهم بعضا، وأن ينظر المؤمن إلى أخيه المؤمن وما يحتاج إليه. فلما قال الله عز وجل فكلوا منها يا أيها الفاعلون، لم يقتصر الأكل على من فعل فقط، وإنما تعدى ذلك لينال المحتاج. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس هو الذي بلغ من الفقر بؤسا وحالة شديدة صعبة من الحاجة والاحتياج. والفقير هو المتعفف الذي لا يسأل الإيه؟ الذي لا يسأل الناس. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. التفث هو الوسخ. ثم ليقضوا تفثهم يعني يزيل عنهم ما لحق بهم من متاعب في الحج، ومعنى هذا أنهم يضعون الإحرام، يعني يكفون عنه فيتحلل من ملابس الإحرام، يحلق رأسه، يستخدم الطيب وما إلى ذلك. هذا هو المعنى المقصود في هذه الآية. وليوفوا نذورهم، وهذا يشمل أي نذر نذره الإنسان على نفسه. نذر نذرته على نفسك يجب الوفاء به، ونص الله سبحانه وتعالى عليه هنا. وليوفوا نذورهم. ويستفاد من هذه الآية أيضا أن من دخل في الحج عليه أن يتمه، وأن يأتي بأعمال الحج وفاء لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لأن هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبد. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يطوفوا بالبيت العتيق اللي هو الايه؟ الكعبة. يطوفوا ببيت الله الحرام، يطوفوا به. المقصود بالطواف الوارد هنا في هذه الآية ما هو؟ اللي هو طواف ايه؟ طواف الإفاضة، اللي هو ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به. وليطوفوا بالبيت العتيق. والبيت العتيق معناه ايه؟ قيل في العتيق الايه؟ القديم. وقيل العتيق لأن الله عز وجل اعتقه من الجبابرة فلن يسلطوا عليه ولن يأتوا ايه؟ ولن يأتوا إليه. وليطوفوا بالبيت العتيق المراد كما ذكرت هو طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل إلى منى أول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه رمى الجمرة بسبع حصيات، ثم نحر بدنه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم نزل فأفاض إلى مكة فطاف ببيت الله الحرام. ووصف الله عز وجل للبيت بالقديم والعتيق يفيد كما ذكر ربنا عز وجل في آيات أخرى في كتابه، يفيد بأنه أول بيت وضع للناس، كما قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهو أول بيت إذن عبد فيه رب العزة والجلال سبحانه. أول بيت عبد فيه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي البيوت أول صلى الله عليه وسلم وضع للناس أول، أي بيت وضع للناس أول، أجاب صلى الله عليه وسلم مفيدا أن البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس. قيل ثم ماذا؟ قال إيه؟ من يجيب؟ عندنا الثقافة نريد نشوفها بعد هنا. تفضل. المسجد الأقصى. يعني أنت عطوك المايك على أساس أنت متميز. المسجد. قال كم بينهما؟ قال 40 صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا أفاده قول الحق تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم عقب رب العزة والجلال بعد ذلك بقوله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ذلك يعني من يقوم بأداء النسك لله عز وجل ويفعل ذلك ويعظم حرمات الله، يعني ما حرمه الله تبارك وتعالى، فيجتنب ما حرم الله عز وجل، فلا ينتهك الحرام، ويكون ارتكاب الحرام كبيرا في نفسه. وهذه نقطة مهمة آمل أن يتنبه لها إخواني، يكون ارتكاب الحرام كبيرا في نفسك، يعني عظيما عليك. وهذا كان هكذا كان سلف هذه الأمة الصالحين، كان الذنب عندهم إذا ارتكبوه كأنه جبل يخافون أن يسقط على رؤوسهم، بخلاف من جاء بعدهم، المعاصي والذنوب عنده كذبابة وقفت على أنفه ففعل لها هكذا ثم طارت. أما من يعظم حرمات الله تبارك وتعالى فيكون الذنب إذا اقترف كبيرا عنده وعظيما في نفسه، وهذا يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى التوبة، إلى الإنابة، إلى العود، إلى الاستغفار، إلى التحلل من هذا الذنب. وهذا أمر يجب أن يوطن كل مسلم نفسه عليه، أن تكون حرمات الله عز وجل عندك كبيرة فلا تعصي الله تبارك وتعالى. ولذلك صدق من قال: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالله عظيم والله كبير ولا يحب أن تنتهك حرماته، فعظموا حرمات الله عز وجل، وذلك يكون أيها المؤمنون باجتنابها، وأن تكون كبيرة في نفسك أن ترتكب معصية تخالف رب العزة والجلال بها فيها. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند إيه؟ عند ربه. هذا خير لك، منفعته والله تعود إليه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، لابد أن أنا أسرع شوية لأنتهي. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهذا من فضل الله علينا أن أحل لنا الأنعام وجعل لنا فيها من الفوائد العظيمة. وذكر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في أول سورة النحل فوائد هذه الإيه؟ فوائد هذه الأنعام. هذه الأنعام لها فوائد عظيمة: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، إلى آخر ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. أحلها ربنا فضلا منه عز وجل، ثم استثنى ولم يبين هنا ما استثنى، قال: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أين ما تلي علينا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يعود إلى ما جاء في سورة الأنعام في قول الحق تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذا هو الراجح، لأن البعض أحاله أو أعاده إلى سورة المائدة، وسورة المائدة نزلت بعد هذه السورة، فلا يحال إلى شيء لم ينزل إيه؟ لم ينزل بعد. ما يمكن أن نقول أنه بعد نزول سورة المائدة شملها هذا الإيه؟ شملها هذا القول. شيء مهم أود أن أشير إليه بعد جاء في هذه الآية، بعدما بين ربنا عز وجل أنه أحل لنا بهيمة الأنعام، وجه الخطاب إلى المخاطبين جميعا فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وهذا هو ختام المحور الثاني الذي أتحدث عنه هنا، وختام يجب أن نتنبه له. أمر من رب العزة والجلال أن نجتنب الأوثان، نجتنب عبادة الأوثان، نجتنب دعاء غير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد حرم علينا ذلك، وبين في كتابه أن كل رسول بعث إلى قومه ليحذر من عبادة الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأثنى الله عز وجل على أهل الإيمان فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وبين لنا ربنا أيضا في كتابه أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه وسأله أن يجنبه وبنيه ونحن منهم عبادة إيه؟ عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فنجتنب إذن الرجس من الأوثان، وربنا سبحانه وتعالى سماها رجس، والرجس هو الشيء المستخدر، واجتنبوا قول الزور، وعلى رأس الزور الشرك بالله تبارك وتعالى، والقول الباطل، قول الضلال، الإفساد في الأرض والسعي في ذلك بالقول والفعل هو في الحقيقة من قول الزور. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على إيه؟ على عظم قول الزور وشهادة الزور وحرمة ذلك عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وهذا يدعو المسلم إلى أن يرتفع وينأى بنفسه عن أن يقول زورا أو أن يشهد أو أن يقع إيه؟ أو أن يقع فيه، فلا يضل ولا يكذب ولا يتكلم بالمنكر. ومن الزور أيها الكرام إنكار أو تكذيب بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ده من الزور. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وكل ما يتعلق بالضلال والمنكر والمعاصي من قول الباطل وما إلى ذلك من الزور. ومن ذلك ما نص عليه القرآن الكريم، قول الرجل لامرأته، وأذكر هذا لأنه يقع كثيرا بين الناس وكثيرا ما أسأل عنه، يقول الرجل لامرأتي أنت عليك ظهر أمي، وهي في الحقيقة ليست كذلك، والله عز وجل سمى هذا من قول الزور. فقال وإنهم إيه، لما قال الذين يظاهرون من نسائهم هن إيه أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول إيه من القول وزورا. المحور الثالث بعد ذلك الذي معنا في هذا اللقاء بعنوان كونوا حنفاء لله غير مشركين به. رب العزة والجلال سبحانه وتعالى بعدما ذكر ما ذكر في الآيات السابقة، ولا أريد أن أرجع إليها لأربط بينها فحديثي بها قريب، بعدما أمر بطاعته وخاصة فيما يتعلق بالحج ومناسكه والذهاب إليه، ونهى عن عبادة الأصنام وأمر باجتنابها وقول الزور وشهادة الزور، كذلك أمر أو بين ما يجب أن يكون عليه أهل الإيمان، فقال حنفاء لله غير مشركين به، يعني كونوا أيها المؤمنون مخلصين لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، لا تعبدوا مع الله غيره، لأن الحنيف هو الذي مال عن الباطل قصدا إلى الحق وتوجه إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ثم ضرب رب العزة والجلال سبحانه وتعالى مثلا لمن أشرك به وقع في الشرك، بعد ما قال حنفاء لله غير مشركين به، قال ومن يشرك بالله، ضرب له مثلا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. من أشرك بالله عز وجل مثل في الضلال والغواية والوقوع في أسفل سافلين كمثل من هوى من السماء فتخطفته الطير، لأن الإنسان لو هوى من مكان عال ستتمزق أوصاله، وإذا تمزق أو تمزقت أوصاله وصار قطعا جاء الطير فأخذ منه كما يحب، لأنه لا يملك حراكا أو دفاعا أو ما إلى ذلك، لأنه أشلاء أو أوصال. هذا مثل يضربه الله لهذا المشرك، إما أن تخطفه الطير أو يتمزق فتهوي به الريح في مكان إيه، فتهوي به الريح في مكان سحيق. وما تضمنته هذه الآية جاء له ذكر في آيات أخرى، كقول الحق تبارك وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وأيضا ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى، وأنا أذكر هذا لكي أستفيد وتستفيد ونحذر من الشرك والمعاصي وما إلى ذلك. تأملوا نداء أهل النار حينما ينادون أهل الإيمان، وماذا يقول لهم أصحاب الجنان في ذاك الوقت، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وربنا عز وجل ضرب في سورة الأنعام مثلا آخر يبين حيرة المشرك وضلاله وأن سعيه في وبار، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا هو مثل إيه؟ هذا أيضا مثل آخر. المحور الرابع معنا والأخير بعنوان تعظيم شعائر الله من تقوى الله تبارك وتعالى. تعظيم شعائر الله من تقوى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل بعدما تكلم عن المناسك والحج وبهيمة الأنعام والبدن وما إلى ذلك بيّن أن هذا من شعائر الله تبارك وتعالى، لأن نص على أن البدن من شعائر الله كما قالوا البدن إيه، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فالبدن من شعائر الله عز وجل. وما فرض الله عز وجل على عباده من صلاة وزكاة وصيام وأمر بمعروف وغير ذلك من ألوان وأنواع البر من شعائر الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى يكون هذا حاصل نتيجة تقوى القلوب. وهذا يدل على أن التقي هو الذي يخاف رب العزة والجلال ويعرف قدر ربه ومولاه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويدخل في تعظيم شعائر الله أول ما يدخل حسب سياق هذه الآية وورودها البدن كما ذكرت. ومن تعظيمها استثمانها واستحسانها، يعني الإنسان ينتقي عندما يذبح لله أرقى الأشياء وأعلى الأشياء. هذه البدن ذكر ربنا عز وجل إلى أين تنتهي، فقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. يعني هذه البدن لنا فيها منافع إلى أجل مسمى إلى أن يشاء الله بذبحها، والمنافع في البدن كما أشرت إلى ذلك كثيرة. ثم محلها نهايتها إلى أين؟ إلى البيت العتيق كما قال رب العزة والجلال هديا بالغ الكعبة، فنهاية هذا البدن عند بيت الله الحرام، وذلك عند الانتهاء من النسك أو أداء شعائر الحج كما فرض رب العزة والجلال. وهذا يبين أو نستفيد من هذه الآية حينما قال ربنا عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق أنه لا يذبح لغير الله تبارك وتعالى، فالذابح يقصد بذبحه وجه الله تبارك وتعالى ويؤدي نسكا لله عز وجل. هذا ما وفق الله تبارك وتعالى إليه في هذا اللقاء، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ عبد الكريم جبر من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الحبيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أستاذنا. يا مرحبا دكتور عبد الله. اهلا وسهلا. الله يصلح حالك. بالنسبه لقول الله تعالى وعلى كل ضامر، هل ضامر نعم. من اضمر الشيء يعني عقد النيه مثلا؟ لا، هو الضامر يعود لان هذا جاء بعد قوله تعالى اتوك رجالا وعلى كل ضامر. تمام. يعني ركب على ايه؟ على الضامر، والضامر في لغه العرب هو البعير المهزول الضعيف كما ذكر. تمام. طيب بالنسبه لحضرتك من ذبح الغير لا فقد اشرك. نعم. من المتداول عندنا يعني في في العرف يعني ان مثلا الواحد لما يجي يبني بيت او يشتري عربيه فيقول لك اذبح لها، فيذبح بدون اي نيه. يعني نيه ان هي مثلا ايه يحصل بركه او طيب واضح. السؤال الاخر لا شرك. هل لك اي سؤال اخر؟ لا شكرا استاذ عبد الرحمن. وياكم اخي الحبيب. استاذنكم فضيله الشيخ اتصال اخر. طيب من الاخ ابو عبد الله من الامارات. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. غفر الله لكم. غفر الله لك وجزاكم الله خير. عندي سؤالين للشيخ. تفضل. السؤال الأول، من يقول أن احنا نتقرب إلى الله عن طريق هذا القبر أو هذا الولي، إذا كان مشرك هل يسمى مشركا؟ لأن عندما نتكلم معه يقول احنا نسمى مشرك، إنما هذا إلى وسائل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب واضح السؤال. سؤالك الثاني، هل إذا قيل أنه مشرك فيقول أنا أقول لا إله إلا الله، فإطلاق كلمة مشرك هل لها قيود؟ هل إذا قلنا مشرك يكون بالمعين ولا يشمل كل من عمل هذا العمل ولو كان جاهل بالحكم؟ طيب سؤالك الثاني أخي أبو عبد الله. هذا السؤال الثاني، الأول كان. طيب خلاص واضح السؤال. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، الأخ عبد الكريم جبر من مصر كان يسأل عن الذبح لغير الله، وهي عادة أن الناس إذا اشترى سيارة أو اشترى شقة جديدة يقول لها اذبح لهذه السيارة. لا يجوز بحال من الأحوال الذبح لغير الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح لغير الله فقد أشرك. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي انحر أو اذبح لربك سبحانه وتعالى. فالذبح لا يكون إلا لله. ولعلي فهمت من سؤال السائل أنه إذا اشترى سيارة أو بنى بيتا ربما يريد أن يشكر الله عز وجل مثلا على ذلك، وأن يدعو من يحب لكي يعني يكرمهم على ما تفضل الله به عليه وأنعم به عليه، فليكن ذبحه لله تبارك وتعالى، لا يقصد غير ذلك بذبحه. إن فعل بهذه النية يعني على إكرام إخوانه، أو أن نعمة جدت له فدعا إخوانه ليشاركوه فرحته على طعام الله، إن كان الله سبحانه وتعالى قد وسع عليه فيذبح لله ويكرم إخوانه ويقصد بهذا وجه الله تبارك وتعالى. فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله من الإمارات كان له سؤالين. سؤاله الأول، ما حكم التقرب إلى الله عز وجل عن طريق القبور؟ أشكر في الحقيقة السائل جزاه الله خيرا لأنه تعرض لمسألة مهمة. نحن نعرف القبر وصفته في الإسلام، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتوجه العبد بأي عبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا عند قبر ولا عند غيره. وكما تعلمون لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استفسر منه هل كان هناك عيد من أعياد الجاهلية يقام؟ ليه؟ لأن لو كان هناك عمل من أعمال الجاهلية أو وثن يعبد للجاهلية فلا يجب أن يوفي هذا العبد بنذره في هذا المكان، لأنه لا نذر في معصية الله تبارك وتعالى. يجب على الإنسان أن يتوجه بكل عبوديته لله عز وجل. وقد ذكرت أن الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فلا يجوز للعبد أن يتوجه بهذا لغير الله تبارك وتعالى. كان السؤال الثاني، هل يسمى مشركا بعينه من فعل هذا العمل، وما هي قيود تشريك في الحقيقة المعين؟ هذه أيضا من المسائل الدقيقة التي سأل عنها السائل الكريم جزاه الله خير. اعلموا أيها الإخوان يجب أن نفرق بين الفعل والفاعل، ودي مسألة عقدية مهمة، يجب أن نفرق بين الفعل والفاعل. فالذبح لغير الله شرك، وفاعله أتوقف عنه إلى أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. ما معنى ذلك؟ سأخذ دقيقة بس فقط أو دقيقتين لأهمية المسألة هذه. لو رأيت رجلا يطوف بغير الكعبة أو يقف أمام قبر ومقبور ويقول له يا فلان أعطني أو إيش في ولدي، أو امرأة تقول أريد ولدا، أو ما إلى ذلك مما يفعله بعض الناس في هذه الأيام، هذا الفعل الذي يفعلونه هو في الحقيقة شرك. فعل إيه؟ شرك. أما الفاعل فلا أطلق عليه أو أصفه أو أوقع لفظ الشرك عليه إلا بعد أن أقيم الحجة عليه، فأعلمه وأبين له أن هذا من فعل الإيه؟ من فعل المشركين. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب إلى غزوة حنين وكان معه بعض من أسلموا حديثا وطلبوا أن تكون لهم ذات أنواط كما للمشركين، يعني شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم أنتم مشركون، ذكر أن هذا من فعل المشركين. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إيه؟ كما لهم آلهة، ولم يقل لهم جددوا إيمانكم لأنكم بهذا مشركون. ليه؟ لأنه حدثاء عهد بإسلام لم يعرفوه بعد ولم يتعلموه بعد. ومما يمكن أن يكون مناسبا أن أقوله في هذا المقام ما قاله الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد جاء هذا في المجلد الأول من الدرر السنية على الأجوبة النجدية. أقول هذا لأن البعض الناس يقول بأن أصحاب هذه الدعوة، وهي دعوة على منهج أهل السنة والجماعة ولا تتسمى باسم معين إلا باسم أهل السنة والجماعة، يكفرون من يفعل ذلك أو يطلقون عليه ألفاظ الشرك. وقد سئل الشيخ رحمة الله تعالى عليه وقيل له أنت تكفر الأعراض في البادية وتكفر من لم يذهب معك وتقول بأن من يفعل كذا مشرك، فأجاب رحمه الله تبارك وتعالى ما يبين أن الإنسان إذا لم تقم عليه الحجة لا يوصف بأنه مشرك. قال رحمه الله أنا لا أفعل ذلك. وهذا هذا الكلام موجود في الدرر السنية في المجلد الأول ولعله ما بين الصفحة 50 و60 وما حوله. قال أنا إذا كنت بهذه العبارة لا أكفر الذين يطوفون حول البدوي في مصر ولا حول الجيلان في العراق وأعذرهم بجهلهم، فكيف أكفر من لم يخرج معي ويمشي معي في طريق؟ يعني يريد أن يقول هؤلاء يفعلون أفعال الشرك، ولكنه لا يصفهم ولا يكفرهم ولا يطلق عليهم هذا القول. ليه؟ ويعذرهم بالجهل، لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون. ففرق إذن بين الفعل والفاعل. الفعل شرك، أما الفاعل فلا أنزل الحكم عليه إلا بعد أن أقيم الحجة عليه التي بها يقتنع ويعرف أن هذا من أفعال المشركين. وأعتقد أن هذا جواب لعله يكون نافعا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر من طارق عبد الحافظ، ومن البحرين فاطمة شعبان، ومن السعودية مريم العتيبي وفاتن الجندل، ومن المغرب أسماء وهبون، والسعودية أم عبد الرحمن، ومن السودان من الأخت سمية. وكان السؤال الأول: لماذا نص الله تبارك وتعالى على سجود الشمس والقمر مع أنهما داخلان فيما ذكر أولا؟ وكانت الإجابة، قال بعض أهل العلم بأنها خصت بالذكر، إنما ذكرت على هذا التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة لله. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن الآية. انتهت الإجابة. إجابة سليمة جدا، وأشار فيها رب العزة والجلال كما أجاب المجيب على أن هذه الأشياء نص عليها لأنها عبدت من دون الله. تعرفون أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب وما إلى ذلك، فبين الله أن هذه المخلوقات مربوبة لله تبارك وتعالى فلا تعبد. تفضل. السؤال الثاني: أذكر ما وعد الله به المؤمنين في هذه الآيات. وكانت الإجابة: هناك أربعة أمور وعد الله بها المؤمنين في الجنة. أولا المسكن في قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار. ثانيا الحلية في قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ثالثا الملبوس في قوله تعالى: ولباسهم فيها حرير. وهنا فائدة أن الله ما حرم الله على أهل الإيمان في الدنيا أحله لهم يوم القيامة. رابعا الطيب من القول في قوله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الجواب لا شك أنه سليم ومن الآية، ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بهذه الأمور الأربعة. السؤال الثالث: عرف الإلحاد وما المراد به في قول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كانت الإجابة: المراد بالإلحاد في الآية الهاء هنا عائدة على البيت الحرام، ويرد هنا بمعنى هم، أي مجرد النية الجازمة على المعصية في البيت الحرام. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والراجح أنه هو سائر أنواع المعاصي والذنوب. وقيل لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبين لأذاقه الله من العذاب الأليم. انتهت الإجابة. الإجابة لا شك أنها صحيحة، ولكن أود أن أضيف إضافة يسيرة هذه الإضافة، وهي أن هذه الآية مخصصة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. ليبين أن هذا ليس عند بيت الله الحرام. من هم بسيئة فلم يعمل فلا كتبت له حسنة، إلا من هم بسيئة في بيت الله الحرام. الله أعلم. هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ شادي. تفضل أخي. جزاك الله خيرا يا شيخ. ما حكم من يذبح لله وهو يعلم أنه لله، ولكن يختار مكان مثل الأضرحة أو أماكن يعني لم ينص عليها دليل؟ وما حكم من يذبح عند شرائه للسيارة أو بنائه للمنزل ولكن وهو يعلم أنه لله، ولكن يلطخ بعد ذلك يده في الدماء ثم يلطخ البيت وكذا وكذا؟ وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. في الحقيقة كلاهما ممنوع. أما الذبح عند الأضرحة وما إلى ذلك فهذه ليست لله، هذا مما ذبح على النصب، وهذه من أفعال المشركين. وللأسف الشديد من يفعلها لا يفهم ذلك، بل بعض من يفعلها يعني لو كان عنده بعيران أحدهما مات كان يريد أن يضحي مثلا بأحدهما والآخر نظره أن يذبحه عند ضريح من الأضرحة، إذا مات الذي لله لا يأسف عليه ولا يحزن، وإذا مات الذي وعد به الأضرحة يحزن ويشتد حزنه، وإذا مات الذي للأضرحة وبقي ما لله أخذ ما لله ووضعه عند الضريح. وهذه كلها من أفعال المشركين السابقين، ويجب أن يعرف المسلمون أمور دينهم وأن يرضوا بأنفسهم، كما أكرر، عن الوقوع في مثل ألوان هذا الشرك الذي حذر ربنا عز وجل عنه في كتابه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. والحديث اللي سبق أن أشرت إليه لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني نظرت أن أذبح إبل من بواس، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله واستفصل عنه، هل هناك عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. هل هناك وثن أو صنم من أصنام الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. فيستفاد من ذلك أنه لا يجوز الذبح عند الأضرحة ولا عند الأصنام والأوثان ولا عند كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. أما السؤال الثاني أيضا فهذا أيضا من الضلال، تذبح لله وتلطخ هذا لا يمكن يديك فيه، أو تذبحه على عتبة البيت، هذا يدل على أنه ليس لله. بعض الناس إذا فتح دكانا ذبح على عتبة الدكان، أو إذا اشترى أو بنى بيتا جديدا أيضا ذبح على عتبة البيت، هذا ليستجلب به البركة كما يزعم ويدفع عن نفسه العيب أيضا، وهذا كله ليس من الإيه؟ ليس من الدين في شيء ولا يجوز. العمل يجب أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، مبرأ من كل شائبة شرك يمكن أن يقع فيها الإنسان. والله أعلم، جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، هناك الأخت أم البراء الشامية من السعودية تقول: هل السجود والركوع المذكور في الآية 26 معناه أن الصلاة كانت موجودة سابقا؟ أرجو من فضيلة الشيخ أكرمه الله أن يدعو لي بحجة هذا العام. نتوجه إلى الله أولا بما طلب به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا حج بيته الحرام. ولا أريد أن أسأل الأستاذ عبد الرحمن يسمح لي هنا ولا لا. فضلك. المهم نسأل الله لنا أن نعود ونزور، وأن تتكرر زيارتنا لبيت الله الحرام، فهو في الحقيقة أمل يشتاق إليه كل مؤمن. أما عن ما ورد في سؤال السائلة من ذكر الركوع والسجود، لا شك أن العبادات كانت مفروضة من قبل على الأنبياء والمرسلين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعبد يتحنث لربه في غار حراء، ولا نعرف كيفية العبادة التي كان يتعبد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه. ومن المعلوم أن الصلاة فرضت متى؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ طيب فضل. في ليلة الإسراء والمعراج. في ليلة الإسراء والمعراج. ومتى كان الإسراء والمعراج؟ متى كان؟ في أي عام؟ أو بثلاثة، كان في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بهيئتها التي نصليها الإيه؟ التي نصليها الآن، ولكن كان عند الأنبياء السابقين عبادات وشرائع يتعبدون بها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الأخ ماجد عبد الرحمن من السعودية يقول: هل أثر القدم الذي بالمقام هو أثر قدم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ والله هذه أمور ما عندنا فيها أدلة، يعني ليست هناك أدلة على مثل ذلك، ويعني الله أعلم بهذه الأمور، ونحن لسنا من متعبدين بمثل إيه؟ بمثل ذلك، ولن يسألنا رب العزة والجلال عن هذا. وطالما أن السائل جزاه الله خير سأل، فأود أيضا أن ألفت نظر المستمعين أيضا والمشاهدين إلى أن مثل هذه المكان اللي فيه قدم إبراهيم عليه السلام لا يتمسح به ولا يتبرك به، فنحن مأمورون بأن نطوف بالكعبة ولكن لا نعبدها، نحن نطوف بالكعبة تعبدا واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. فبعض الناس تجد يزدحم الطواف جدا عند هذه البقعة التي فيها أثر أقدام إبراهيم عليه السلام للبركة والتمسح، وكل هذا أيضا لا يجوز. ونحن كنا نذكر الآن قول الحق تبارك وتعالى: وطهر بيتي للطائفين. ومن تطهير البيت ألا يفعل عند بيت الله الحرام شيء من ذلك. فيا حجاج بيت الله الحرام، انتبهوا لمثل هذه الأمور ولا تقعوا فيها. فضلت الشيخ، هناك سؤال تكرر من الأخت دينا من فلسطين ومن صوت الحق من السعودية، يقول: ما الفرق بين قوله تعالى في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وقوله تعالى في سورة البقرة: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلماذا اختير في الأولى القائمين وفي الثانية العاكفين؟ وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. في الحقيقة ليس هذا اختيارا جاء هكذا. الله سبحانه وتعالى لما قال والقائمين في الليلة معنا والقائمين، أشار إلى المصلين كما ذكرت، وقلت بأنه المراد بذلك من يقوم يصلي لله، لأنه لا يخلو من حالات إيه ثلاث. آية البقرة أفادت شيئا آخر وهي إيه؟ الاعتكاف. فأفادت أو أضافت أمرا إيه؟ أضافت أمرا آخر، وهو بيان أن البيوت، أعني بيوت الله تبارك وتعالى، يعتكف إيه؟ يعتكف فيها. وأن الأنبياء والمرسلون وعلى رسولهم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم عليهم أن يطهروا بيوت الله عز وجل للطائفين بها وللعاكفين وللقائمين لله عز وجل بالصلاة. والعاكف يصلي لله تبارك وتعالى إذا جاء وقت الإيه؟ إذا جاء وقت الصلاة. ولكن أشير إليه للإشارة إلى أن بيوت الله عز وجل أيضا يعتكف فيها، وأن الاعتكاف يكون في المساجد، والله أعلم. فضلت الشيخ، الأخت أماني من السودان تقول: هل البيع والشراء يجوز في الحج؟ نعم، البيع والشراء يجوز في الحج بالأمور المباحة، وطبعا ألا يؤثر ذلك على أداء الإيه؟ ما فرضه الله أو أوجبه عليك من الإيه؟ من النسك. وقلت بأن هذا من المنافع الداخلة في قول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم. وأيضا نص على ذلك رب العزة والجلال في آيات الحج في سورة البقرة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا عام فيما يعود على الإنسان بنفع من تجارة وغيرها، طالما أنه في دائرة الحلال، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده. فضيلة الشيخ، الأخت نور بنت صلاح من الأردن تقول: كيف نؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، وبينهما 40 سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة فصل؟ متفق عليه، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وفي الحديث الآخر أن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة، الحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وصححه الحافظ في الفتح والألباني. الرجاء التوضيح حفظكم الله، خاصة أن بين سليمان وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام قرونا عدة. نعم، في الحقيقة المسألة هذه كنت أود أن أتعرض لها، ولكن ضيق الوقت وأرى بأنها يعني لا تعود بنفع كبير، طالما أنني قلت ورجحت أن إبراهيم عليه السلام ليس هو أول من بنى البيت. فحينما نعلم ذلك إذا لا يرد مثل هذا السؤال. وقيل أيضا إن سليمان ليس هو أول من بنى الإيه؟ ليس هو أول من بنى البيت. كلاهما جدد في البيت. القرآن الكريم أشار إلى ذلك في آيات عدة أشرت إليها، ولم أشر إلى بعضها، كقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يرفع القواعد من البيت، إذا القواعد الأصول موجودة، ولكنه رفع إيه؟ رفع القواعد. في إبراهيم عليه السلام هو لم يكن هو أول من بنى البيت، وبالتالي لا يوجد هناك إن شاء الله تعالى خلاف أو تصادم بين أن بينهما يعني ما ذكرت من 40 سنة، وأن ما بين إبراهيم وسليمان ما يتجاوز 1000 سنة أو أكثر. فإبراهيم عليه السلام لم يكن هو أول من بنى بيت الله الحرام، وبالتالي لا يرد علينا بفضل الله تعالى هذا الخلاف، والله أعلم. فضيلة الشيخ، الأخ ابن درار من فرنسا يقول: لماذا ذكر الله في هذه الآية اسم الله ولم يطلبهم بذكر اسم آخر من أسمائه؟ هل هذا يعني اسم الله الأعظم أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا. في الحقيقة اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة المذكور في هذه الآية، وقد رجح هذا كثير من أهل العلم، وذكروا لذلك أسباب، منها أن الأسماء كلها ترجع إليه. فنحن نقول الرحمن من أسماء الله، الصبور من أسماء الله، إلى جانب أن ذكر اسم الله عز وجل هنا كما أشرت يفيد أن الأعمال يجب أن تكون كلها إيه؟ خالصة لرب العزة والجلال، وأن الإنسان إذا عمل عملا يذكر اسم الله عليه، وقد قال أو فعل ذلك أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ألا هو نوح عليه السلام، وقال اركبوا فيها إيه بسم الله مجريها ومرساها. الله. الأخت نورة من السعودية تقول ما هو الأفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان؟ أحسنت، جزاه الله خيرا. أيضا هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح إن شاء الله تعالى ما أشار إليه الإمام الحافظ ابن القيم في زاد المعاد، وهو جمع بين الأقوال، لأن البعض قال بأن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر رمضان الأخيرة من رمضان، والبعض قال لا، العشر الأخيرة من رمضان أفضل. وجمع ابن القيم رحمه الله تعالى بين هذين القولين فقال أيام العشر من ذي الحجة الأيام، ويعني بها النهار، أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. استند إلى ذلك إلى أن في ليل العشر من ليالي العشر الأخير من رمضان فيها ليلة خير من إيه؟ من ألف شهر. واستند في المقابل إلى أن النهار لما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن خير الدعاء دعاء عرفة، وأكثر ما يعتق الله عز وجل رقاب من الناس من النار في يوم عرفة، وإنما رؤية الشيطان مدحورا في يوم كيوم عرفة ويوم الحج الأكبر اللي هو يوم العاشر من ذي الحجة، وفيها تؤدى معظم أعمال الحج، وفيها الطواف والبيت والذبح والحلق وما إلى ذلك. وهذا جمع حسن جمع به ابن القيم رحمه الله تعالى الأقوال، وأنا في الحقيقة أميل إليه، وهي أن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخير من رمضان، والله أعلم. وإذا حصل خلاف في ذلك فلعله مدعاة إلى أن نجتهد في هذا وإيه وهذا لنرجو الفضل من الله في كل. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، هلا تفضلتم بطرح أسئلة هذه الحلقة. طيب حاضر. السؤال الأول، أخذتم الأقلام والمحابر ولا خلاص ما عندكم محابر؟ السؤال الأول، ما معنى وطهر بيتي، وهل طهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل طهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيت من الأصنام؟ وضح ذلك مستدلا لما تقول بآية من القرآن الكريم. السؤال الثاني، ما المراد بالأيام المعلومات؟ ما المراد بالأيام المعلومات؟ ولماذا نص على اسم الله في الآية؟ ولماذا نص على اسم الله في الآية؟ وما القول الراجح في قوله تعالى فكلوا منها؟ أعتقد السؤال واضح، فكل منها يعني هل هو للوجوب أو للاستحباب. السؤال الثالث، قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، اكتب الآية والسؤال، ما معنى تفثهم وما هو الطواف المقصود في هذه الآية؟ وما هو الطواف المقصود في هذه الآية؟ وانتهت الأسئلة. فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر. اللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، وإلى لقاء قريب، موعدنا يوم السبت المقبل قبل الساعة ونصف الساعة من الآن بإذن الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.